لا ينكرها إلا ذو عقل مقبول، ولا يجهلها إلا ذو إيمان مكتول. وقد سبق عليها، وقد وقع الكلام عليها مرارا وتكرارا، ونبهنا إليها إعظاما لها وإكبارا، أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، ولا أمرهم إلا بتوحيده وطاعته. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة التي هي مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتوحيد هو دين الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى عباده. فأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى قومه لما وقعوا في الشرك والآثام وغلوا في الصالحين فعبدوهم دون ذي الجلال والإكرام. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي المصطفى الأمين الذي حطم الأوثان وأباد الشرك وجاء بالحق المبين. أرسله الله تعالى إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لا يفطرون، لكنهم جعلوا بينه وبينهم وسائطا، إليهم يتقربون وبهم عند الله يستشفعون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لهم أو ليحيي لهم من درس من دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد الذي كانوا عليه هو محض حق الله تعالى على جميع العباد، لا يصلح منه شيء لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لأحد من الأحاد. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل هل هن ممسكات رحمته. سبحانه وتعالى عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقد كانت رسالته صلى الله عليه وآله وسلم قائمة ابتداء وانتهاء على معرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، حيث لم يترك صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة ولا حاضرة ولا غائبة ولا شاردة ولا واردة توقع في الشرك وتوصل إليه إلا وأغلظ فيها القول والتحذير وشدد فيها النهي والنكير، صونا لجناب التوحيد من التبييع، وحفظا للمعتقد السليم من التضييع، واستئصالا لشبكة الشرك من البروز والظهور، وقطع الإداب للمشركين وسندة الأوثان وعبدة القبور، حتى بلغ من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم تبرؤه من كل حال أو شكل أو مظهر يكون وسيلة إلى الشرك وذريعة إليه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تحطيم كل معظم في النفوس مما سوى الله عز وجل، مما قد يجعله الناس سببا يتعلقون به وفيه، لكشف ضر أو جلب نفع أو زوال بلاء أو حصول رجاء. وهذه المذكورات عباد الله قد جبلت عليها المخلوقات، فإنه ما من مخلوق إلا وله طمع وحاجة في هذه المذكورات، أي أن الإنسان دائما مجبول على دفع الشر واستجلاب الخير أينما كان وحيثما حل أو ارتحل، يسعى لتحقيق ذلك بأسباب ومسببات شرعية وقدرية، وقد تكون من الجائزات كما تكون من الممنوعات والمحظورات. والناس في اتخاذ الأسباب طرفان ووسط، أما القسم الأول فمنكر لها متخل عنها، وهؤلاء معطلون لحكمة الله عز وجل في الكائنات ومفسدون للدين والدنيا معا. أما القسم الثاني فغال في إثبات وفي التعلق بهذه الأسباب، حيث جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الناس من الجهلة والخرافيين. أما القسم الثالث فهو مؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكن لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا قدريا أو شرعيا. وهذا هو الطرف العدل والوسط القائم بحق التوحيد، ومن خالفه لم يكن موحدا، لأن كل من تعلق بسبب لم يجعله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا أو قدريا فقد أشرك. فقراءة الفاتحة مثلا على المريض سبب شرعي لحصول الشفاء، كما أن تناول حبوب المرض لإزالة الصداع من الرأس سبب قدري، لأنه يعلم بالتجربة العلمية والحكمة الطبية. ولذلك كان من الإشراك بالله عز وجل لبس الحلقة في اليد أو في الأذن، ما يعرف عندنا بالعياشة، وتعليق الخيوط ووضع الأشواك ونصب العجلات على سطوح المنازل والمحلات، وتعليق الصفائح في السيارات، وتعليق بعض أجزاء الحيوان كسن أو ظفر أو خروج أو تمائم وما إلى ذلك من الأشياء، وهي كثيرة جدا التي يتخذها الناس سببا لرفع البلاء أو دفعه. واتخاذ هذه الأمور عباد الله من الشرك بالله عز وجل، وقد يكون هذا الشرك شركا أكبر إذا اعتقد متخذها أنها تحفظه دون الله عز وجل، أو تجلبه له النفع، أو تدفع عنه الضر بدون إذن الله عز وجل ومشيئته، كما تكون أيضا شركا أصغر إذا اعتقد متخذها أن الله عز وجل هو الدافع والرافع للبلاء وحده، ولكن اعتقدها سببا يندفع بها البلاء، فهذا قد جعل ما ليس بسبب شرعي، ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وعلى ذلك يكون قد وقع في إثم كبير وعظيم، بل هو على خطر عظيم، لأنه تعلق بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا رب الجلال سبحانه وتعالى. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى على المشركين تعلقهم بآلهتهم ومعبوداتهم التي لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع في دفع ضر واستجلاب نفع، وبين الله سبحانه وتعالى لهم أن ذلك نقص في الدين بل وسبهم في العقل وتدنيس للفطر، كما قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا ما قاله الله عز وجل للمشركين ولمن كان على شاكلتهم. فهذه الآية عباد الله التي تلوناها آنفا، هذه الآية كانت في المشركين، في مشرك العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها بالذبح والنذر والركوع والسجود، وهي قطعا لا تنفعهم لا بدفع ضر ولا جلب رحمة، ولكن تصدق أيضا على كل من اتخذ سببا غير شرعي ولا قدري يعتمد عليه في تحقيق ما يرجوه أو إبعاد ما يخافه. فهذه الآية إذن إنما ساقها الله سبحانه وتعالى وبينت أنه لا يجوز للإنسان أن يربط قلبه أو يعقده على غير الله سبحانه وتعالى إن في دفع ضر أو جلب نفع أو خير، لأن ذلك من الشرك، لأنه سبحانه وتعالى لما وسم أهل الشرك ذكرهم بأنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويرغبون إلى غيره سبحانه وتعالى، وهذا ما ينافي التوحيد، لأن التوحيد الحق هو أن لا يدعو الإنسان إلا الله عز وجل، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرغب إلا منه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا سواه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه، كما قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا النوع من التوحيد عباد الله هو الذي أفضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته في بيان ما اقتضاه هذا النوع من العلم العظيم، وهو الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقينه لأصحابه ومن كان منهم حديث عهد بالإسلام، علما وعملا حالا وسلوكا أمرا ونهيا تأديبا وتأنيبا، كما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ فقال الرجل من الوادنة، قال أنزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به. محل الشاهد في هذا الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هذا الرجل وقد أخذ هذه الحلقة من صفر أي من نحاس جعلها على عضده أو في يده حتى يستشفي بها من الداء أو من الألم الذي أصابه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ كالمستعلم أو المستنكر؟ فقال الرجل من الواهنة، أي لبستها بسبب الواهنة، والواهنة مرض يضعف الإنسان ويوهنه يصيبه، وقد يكون في جميع الجسد كما يكون في بعضه كالكتف أو اليد، أو يكون في بعضه في بعض جسمه كالكتف أو اليد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل ما هذه قال من الواهنة، أراد الرجل أن يبين إنما اتخذها من أجل أن تعصمه من الألم الذي ألم به اعتقادا فيها واعتمادا عليها لا استنادا إلى حكمة طبية أو تجربة علمية، وهذا ما يشبه إلى حد ما يسمى عندنا اليوم بالأسورة المغناطيسية أو النحاسية، يتخذها مرضى الروماتيزم، يعلقونها في معاصم أيديهم لتخفيف الألام. وقد قال لبعض الناس أن بعض أهل العلم من الأطباء يقولون بأنها تنقص وتخفض من حجم الشحنة الكهربائية التي تكون في الجسم، ومع ذلك نقول عباد الله أن الأحوط عدم استعمالها سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها، لأن النفوس ضعيفة ترى كل وسيلة مشروعة ورغبة في توجيه المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ثقة به واعتمادا عليه جل وعلا، بل واكتفاء بوسائل العلاج الأخرى التي معروفة عندنا اليوم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم السبب من تعليق الرجل لتلك الحلقة قال له: أنزحها. وهذا هو التغيير الذي يجب على الناس، أن يغيروا هذه الأمور التي يرونها في الناس، بل وفي أنفسهم وفي أولادهم وفي ديارهم. ينكرون هذا لأنه من المنكر، ولو كان صغيرا وبسيطا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه. قال له: أنزحها. وأخبره بالعلة في ذلك، فقال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا في النفس واعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فتجعلك تعتقد أنها ما دامت عندك فأنت سالم وأنت بخير، أما إذا نزعت منك عاد إليك الوهن والمرض، وهذا بلا شك ضعف في النفس، وهذا تأثيرها على النفس والجسم. أما تأثيرها على الدين فهو أعظم وأدهى من كل مصيبة، وهو الذي يتجلى بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أتدرون لماذا؟ لأنها شرك، فانتفاع الفلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الفلاح لأنه دليل على الخيبة والخسران والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث عباد الله، وهذا من الفوائد العظيمة التي ذكرها العلماء في هذا الحديث الجليل، قالوا: من الفوائد أن الشرك بالله عز وجل وإن كان صغيرا أو كان أصغر فهو من كبائر الذنوب، أو من أكبر الكبائر، لأن الرجل لم يعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهالة. وفيه أيضا من الفوائد الإنكار بالتغليظ لمن فعل مثل ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو مت ما أفلحت أبدا، أي لو كانت عندك هذه الحلقة فمت وأنت على ذلك ما أفلحت أبدا، أي ما نفعك العمل الصالح إن كان لك، وفاتك الفلاح الذي هو الفوز والظفر بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. وأعظم فائدة في هذا الحديث كما ذكر ذلك أهل العلم أن الدين عباد الله مبناه على نبذ الوثنيين أو نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وفيه كذلك تحفيز الناس وتنمية عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد كذلك في ترقية هذه العقول وتزكية النفوس وإصلاح الأحوال دينيها ودنيويها بما بينه الله سبحانه وتعالى من معالم التوحيد ومن معالم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من المهتدين المستبصرين بالعواقب، أن السالكين نهج سبل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأقام صرح التوحيد وأعلى مناره وطمس معالم الشرك ومحى آثاره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده أيضا والحاكم في المستدرك من طريق عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فقوله صلى الله عليه وسلم تعلق، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. والتميمة تجمع على تمائم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، تلتقي بها العين وتستدفع بها الآفات في زعمهم، فأبطلها الإسلام لأنها جهل وضلالة وشرك بالله عز وجل، إذ لا مانع من الأذى ولا دافع له إلا الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد فإن هذه التي يعلقها الناس من التمائم وغيرها لا زالت منتشرة بين الناس اليوم على أشكال مختلفة، كالخرس التي تعلق على الصبيان أو تعلق للصبيان، ومن ذلك القطر التي فيها صور أو بعض الصور أو الآيات القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين، يعلقها كثير من الناس في بيوتهم لغرض دفع العين. وحتى إن لم تتخذ لهذا الغرض فإن الأحوط عدم استعمالها سدا لذريعة الشرك، خصوصا لمن يعرف أنه من أهل العلم والدين، لأن الناس في الغالب لا تسأل عن أحكام دينها وإنما تكتفي بالتشبه والتقليد. ومن ذلك أيضا من انتشر في أسواقنا ألا وهو بيع المصائف الصغيرة التي تقرأ، ولا شك أنها تتخذ لأجل دفع العين لا للقراءة، فالواجب أن يمتنع التجار عن بيعها لأن في اقتنائها ضرر على الناس، وإن اقتنائها ظاهر وواضح ليس للقراءة بل لدفع العين، تتخذ كالحجاب أو كالحجاب الذي يسمونه عامة الناس، وهو منتشر وموجود بكثرة بين النساء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بعد أن ذكر التميمة، قال: ومن تعلق ودعا، والودع كالتميمة أي تتخذ للغرض ذاته ألا وهو دفع العين أو الطمع في استجلاب نفع أو دفع ضر، والودع تخرج من البحر شبيهة بالصدف يتقي بها الناس العين. ومعلوم أن الودع والتميمة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وهو دعاء المستجاب عليه الصلاة والسلام، على من اتخذهما أو علقهما، فقال عن الأول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه بأن لا يتم الله عز وجل عليه أموره، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أما عن الثاني فقال: فلا ودع الله له، بمعنى لا جعله الله تعالى في دعة ولا سكون ولا طمأنينة. وفي رواية أخرى جاء في الحديث: من علق تميمة فقد أشرك. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: قال: إذا علق العبد تميمة فقد أشرك، لأنه ظن أنه يرد القدر، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك، وقد جعلها شركا، لأن الذي علقها أراد أن يدفع الأقدار المكتوبة عليه، وأراد بل وطلب دفع الأذى من غير الله عز وجل الذي هو دافع ورافع الضر وحده سبحانه وتعالى. فاحذروا عباد الله، بل وانبذوا كل شكل أو مظهر أو قول أو عمل أو حال أو سلوك يكون التعلق فيه بغير الله سبحانه وتعالى، هذا إن كان من الأسباب الشرعية أو القدرية، فكيف إذا لم يكن منهما. واعلموا عباد الله أنه يتوجب معرفة ثلاثة أمور مهمات لا بد من اجتماعها في اتخاذ هذه الأسباب التي نسلب بها النفع أو ندفع بها الضر. الأمر الأول أن نجعل الأسباب أو نتخذ الأسباب التي أثبتها الله عز وجل وجعلها من الأسباب القدرية أو الشرعية، والأسباب الشرعية هي التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها ورسوله عليه الصلاة والسلام، والأسباب القدرية هي التي تكون مستندة إلى حكمة طبية ثبت نفعها أو إلى تجربة علمية حقيقية يقينية. أما الأمر الثاني فهو أن لا يعتمد العبد على هذه الأسباب بذاتها حتى وإن كانت مشروعة، بل الواجب عليه أن يعتمد على مسببها وخالقها سبحانه وتعالى مع حرصه على النافع منها وقيامه بالمشروع منها. الأمر الثالث أن يعلم أن هذه الأسباب مهما قويت وعظمت وكثرت فإنها مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره لا خارج له عنها. فهذا الذي ينبغي عباد الله أن نكون على حذر منه، فإن الناس اليوم لما تركوا فهم التوحيد وصلوا إلى ما وصلوا إليه فتفاقمت الهموم والغموم وانتشرت الأمراض والأسقام وكثرت الحالات النفسية والآفات العقلية حتى لا تكاد تجد في بيت إلا مؤتنا بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولكن هذا إنما حصل لضعف يقيننا بالله عز وجل وقلة اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. ينضاف إلى ذلك الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، حتى صار الناس يقصدون أي شخص ينصب نفسه مداويا للناس يأتمرون بأمره ويتهون عند نهيه وينفذون مطالبه طلبا للمعافاة وتخفيفا للمعاناة مما زاد الطين بلة. فالواجب علينا عباد الله أننا نلتفت إلى هذه الأمور، بل علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقوي إيماننا بالله عز وجل واعتمادنا عليه سبحانه وثقة به عز وجل والأخذ بالأسباب الشرعية التي أذن فيها ورسوله عليه الصلاة والسلام، والأخذ بالأسباب القدرية من مواكبة للتقدم العلمي والتجريبي النافعين اللذان يسخران في خدمة الإنسان وفي خدمة رسالته التي وكله الله عز وجل بها، وهي عمارة هذه الأرض وتحقيق عبادته سبحانه وتعالى وإصلاح ما أفسد الناس، كما قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحان